قراءة ندخل في كتاب عمدة الأحكام، كتاب الزكاة، وفي حديث عبد الله بن زيد. شيخ تقرأه تاني بعد إذنك. كتاب زاد من عاصم بن الناس رضي الله عنه قال: لما أتى الله على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم بالناس وفي مؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم قال: يا معشر الأنصار، ألم تجدكم ذلالا هداكم الله به وكنتم متفرقين فأدرككم الله به وعالة فأغناكم الله به؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير تذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الكفار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشفتها. الأنصار شعار والناس بثار، إنكم ستبقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه، ذكر فيه ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في بعد فتح مكة، تحديدا في غزوة حنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحنين أيضا إلى أن فتح الطائف، ثم بعد ذلك حدثت الواقعة كما قالوا في الجعرانة. أولا نبين، قال لما أفاء الله، الفيء يأتي بمعنى في اللغة الرجوع والعود، لذلك يقال على الظل بعد الزوال فيئا، لأنه كان بداية من الشرق للغرب، ثم بعد الزوال يرجع مرة أخرى من الغرب إلى الشرق، فكان هنا هذا في اللغة الفيء يكون بمعنى العود والرد، وكأن هذا مناسب في الشرع، وفيه إشارة عظيمة جدا على أن الأصل في الأموال أنها تكون للمسلمين. يعني لما كانت الأموال في أيدي الكفار، فأخذ المسلمون الأموال من الكفار بعد القتال، فكانت فيئا لهم، أي عادت لهم، وفيه دلالة على أن الله عز وجل وإن أعطى الكفار أموالا فلكن ليست من طريق شرعي، يعني هم ينتفعون بها ولكن ليست لها حلال، بل الأصل أن الأموال تكون لأهل الإسلام، لذلك سماها الله عز وجل فيئا، أي كأنها لما رجعت للمسلمين عادت إلى الأصل الذي كانت عليها، فكأن الإسلام هو أو أهل الإسلام هم الذين يستحقون هذه الأموال، وأن الكفار هذه الأموال التي في أيديهم ليست حقوقا لهم، إن كانت في الدنيا نقرهم على أموالهم أن هي لهم أموال وحقوق نقيمه عليهم بالضوابط الشرعية، لكن لما حدث القتال ورجعت للمسلمين فكانت فيئا، وفي معنى عظيم تبين بأن الإسلام هو الذي له كل الحق في هذه الأمور، قد يعني أباح الله عز وجل للمسلمين كل ذلك. وأنت يمكن يعني تستنبط ذلك أيضا من قوله تعالى لما خاطب الله عز وجل عموم الناس، قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ذكر صفتين، حلالا وطيبا، والمنادى كان من الناس، دخل في الناس المسلم والكافر، لكن لما أراد أن يخاطب الله عز وجل المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يذكر لهم حلالا، لأن كل ما كان للمؤمنين الأصل فيه نحل لهم، لكن لما كان يخاطب الله عز وجل المسلم والكافر فقال حلالا طيبا، ليبين بأن الحل هنا لابد أن تتحرى، الحل لا يكون إلا لأهل الإسلام. لما دخل الخطاب المسلم والكافر فدخل المسلم في الخطاب، فأراد أن الله يبين له كلوا الحلال الطيب لأن معكم كفار، فلابد تنتقل حتى لما ما كان المنادى للأهل الإيمان قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولم يتعرض للحل، لأن الأصل لأهل الإيمان أن الله قد أحل لهم كل شيء. وهذه قد توافق هذه المسألة التي معنا الآن، بأن معنى الفيء وهذه أن الأموال قد عادت مرة أخرى. هذه المسألة أو يعني الكلام بأن الحديث ذكر فيه أن لما فاء الله على نبيه، وهذا فيه أيضا يعني فيه تأدب الصحابة الكرام، وهذا الصحابة الذي يذكر وكيف تأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وتخلقوا بالخلق الذي علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسبوا النعمة لخالقه، قالوا لما أفاء الله على رسوله، يعني هما يقولون أن هذا الفيء من عند الله عز وجل، وأن الأصل في نزول النعام هي من عند الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له تأدب ما قال لما أفاء الله على رسوله، ففيه نسبة صلى الله عليه وسلم في نسبة النعائم لله عز وجل، وهذه أصل من أصولنا بأن المرء حقا لابد أن يعلم ما فيه من نعائم، ما فيه من فضل، ما فيه من سعة، كانت من الرزق، كانت من العلم، كانت من التعاطي، كان من أي شيء من نعائم الله، لابد أن ينسبها لله عز وجل. وهذا خلق الصحابة الكرام يظهر لنا في الأحاديث التي نتكلم عنها. أيضا لذلك قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، ويوم حنين هذه من أيام العظيمة لأنها جاءت بعد فتح مكة، فلما من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بفتح مكة ودخل أهل مكة في الإسلام، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من العرب سمعوا بفتح مكة، فالبعض أراد أن يدخل في الإسلام طوعية بعدما علموا أن مكة قد فتحت وهي أصل دار الكفر، ولكن البعض لم يرد أن يدخل في الإسلام وأراد أن يكمل على ما كان عليه المشركين، ومنهم هوازان، وهؤلاء كانوا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من مكة إلى الطائف، وهناك وادي اسمه وادي حنين، وبين مكة وبين الطائف يعني يبعد عن مكة حوالي 10 ميل تقريبا يعني. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة معه 10,000 منهم الذين حديث الإسلام دخلوا الإسلام، وقالوا كلمة كانت سبب في نزول الابتلاء به، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، وهذه الكلمة التي قالوها كانت سببا في امتحان الله عز وجل وفي نزول الابتلاء عليهم فيما حدث منهم من هوزان. هم ظنوا يعني بأن المسألة قالوا لن نغلب اليوم من كثرة، مع أنهم ما نصرهم الله إلا كانوا من قلة. فبيوم بدر وحتى حنين ويوم أحد في أول الأمر وعد ذلك الأحزاب وغير ذلك والحديبية وغير ذلك من كانوا في قلة، كل الغزوات كانوا في قلة، هم بعد أن شعروا 10,000 وهذه أول مرة يقاتلوا يذهبون في غزوة بهذا العدد 10,000، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فابتلهم الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا الوادي، وكانوا هوازان من أهل الرمي بالسهام، يعني كان عندهم رماة يعني كما يقال محترفين في رمي بالسهام، فكمنوا عملوا كمين يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وكان من الليل فانتظروا حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الوادي وفي بطن الوادي مع الصحابة، فرموا عليهم بالسهام، يعني كأنهم كمنوا لهم في الدخول ثم أحاطوا بهم ورموا عليهم بالسهام، حتى أن كل من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم قد فر، وهذا الفر لا يقول أحد بأنه الفر الذي فيه الفرار، بل هو الفر الذي بعده الكر، حتى لا يظن أحد بالصحابة سوءا، وهذا كيف وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهما الفر الذي حدث أي أنه تفرقوا على أن يجمعوا أنفسهم ويعودوا، وهذا الذي حدث عندما يعني فر الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10، منهم عثمان بن عفان كان موجود، العباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من بعض الصحابة كانوا 10 تقريبا، أبو بكر وعمر أيضا، أو يمكن ما أذكر أبو بكر أيضا من الذين عمر وعثمان وعلي والعباس، أبو بكر كان عمر الذي بقي وعثمان والعلي والعباس والحارث أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والفضل وبلال وأسامة وأم أيمن رضي الله عن الجميع، بقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف عنه الناس أراد أن يجمع الناس، قال أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فيا عباس أصح في الناس، فالعباس كان له رضي الله عنه له صوت جهوري، فنادى في الناس يا أهل الشجرة، فأهل الشجرة كان حوالي قرابة 1500، يا كذا، يا مهاجرين، يا الأنصار، فرجع الناس يعني رجع الصحابة رضي الله عليهم جميعا، حتى أنهم كما تعود البقر كما قالوا إلى يعني إلى واديهم أو إلى سيدهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قد حمي الوطيس وعلم من الله ناصره، فحدثت هذه الهزة كما يقال أو هذا الابتلاء في هذا الوقت، ثم لما رجعوا نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا مرة أخرى، كانوا رجعوا في ساعة واحدة بعد ذلك كان لهم النصر من عند الله عز وجل، فسبوا ما سبوا من نساء هوازان ومن الأموال وكل شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف بعد ذلك، انطلق إلى الطائف ليفتح الطائف، فبعد أن من الله عز وجل عليه وفتح الطائف وانتهى وقف عند الجعرانة، فأراد أن مكان هناك بعد ذلك أراد أن يقسم يعني الغنائم التي كانت لهم من حنين وغير ذلك، فجاءوا له أهل هوازن، جاءوا يستعطفون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث ما حدث، وقالوا وقام أحد فيهم قال يا رسول الله إن الذين في الخيام الذين هم يعني محبوسون ما هم إلا عماتك وخالاتك من الرضاعة، لأن حليمة السعدية كانت منهم، فأرادوا أن يستعطفوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كريما كان له الفضل، فلما استعطفوه رق ذلك له فأعطاهم وأرجع لهم بعض الغنائم التي أخذها منهم. ثم بعد ذلك أراد أن يؤلف بعض الذين دخلوا في الإسلام، فألف على القول 10، والبعض قالوا وصل إلى 50، منهم أبي سفيان رضي الله عن الجميع، ويزيد ومعاوية، ومنهم الأقرع بن حابس وغير ذلك، فأعطى كل واحد 100 من النقط. وهذا كان من ممن يؤلف لتأليف القلوب، تأليف قلوب الصحابة. فلما حدث ذلك بعض الناس تكلموا في ذلك، ومنهم بعضهم يقال الذي جاء الذي خرج منهم بعد ذلك الخوارج أولا لما قال اعدل يا محمد، وحدث ما حدث، والبعض تكلم من الأنصار. فلما سمع عليه السلام بكلام الأنصار نادى على سعد بن عبادة، وكان سيد من سادات الأنصار، فقال سعد ما وصلني وما سمعت مما قال الأنصار؟ قالوا ما انظر إلى أدب وصدق الأنصار، حتى هذه كانت ميزة عند الأنصار، كان من الأدب والصدق، وكان سعد بن عبادة من سيد الأنصار، فكان من الأدب وكان من الصدق، لأنه بين الأدب أولا، قال صلى الله عليه وسلم ما قاله إلا حدثاؤنا من الشباب أو من الصغار، يعني حدثاء الصغار أو سفهاؤنا الحدثاء من الصغار، ولكن كبراؤنا لم يتكلموا ويحمدون الله عز وجل. قال ثم سألهم سعد، قال وماذا أنت فيهم يا سعد؟ انظر إلى صدقي، قال ما أنا إلا سيد في قومه، أو أما أنا إلا من قومي، يعني أراد أن يبين، أو في رواية قال ما أنا لم يتبين لي، يعني أراد أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أراد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش، لأنه هو بعد مثلا سألوا ماذا يقولون حدثاؤكم؟ قال يقول سيوفنا تقطر من دمائهم ويأخذون من غنائمنا، يعني مثلا هم يقولون بأن لسه سيوفهم ما يعني تقطر من دماء هؤلاء هوازان وغير ذلك، والنبي قد أعطى هؤلاء وأعطى المؤلفة قلوبهم، رجع جزء من الغنائم كما سنبين لهوازان، وألف قلوب على بعض الجدد في الهجرة في الإسلام وأعطاهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي الأنصار، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وخطب فيهم. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار يعني كانت فيها ما فيها من الموعظة والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالى فأغناكم الله بي. ذكر ثلاثة أشياء، أولا كانوا الإيمان، أن الله عز وجل جعله كان له سببا، كان سببا في إيمانهم وفي إسلامهم. والأمر الثاني الألفة، معنى أن كانوا متفرقين، كان يقتل بعضهم بعضا، كانوا الأوس والخزرج وغيرهم بهم ما بهم من الاقتتال ومن ومن الغزوات قبل أن يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرهم بالأمر الثاني بالألفة، ثم ذكرهم بالأمر الثالث وهو الغنى، يعني أغناهم الله عز وجل بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الثلاثة أمر عظيم جدا، كأنهم أسس قوام الدولة الإسلامية، الإسلام الحق والإيمان والألفة، وهو الاجتماع القلوب واجتماع أهل الإسلام ولا تفرقوا، وجاء النهي عن التفرق واختلاف القلوب، فجاءت الفشل بعد ذلك. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كأن الأصل في قيام الدولة، الأصل في قيام أمة الإسلام الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان، ثم الألفة بين القلوب لتجتمع الأمة على قلب رجل واحد، ثم المال الحلال الذي يستعين به على أمور الدنيا والدين. فكان هذا قوام، من أراد أن ينظر كيف تقوم الأمم لابد أن ينظر إلى دين الناس وإيمانهم، لابد ينظر إلى تأليف القلوب الناس على العقيدة الصافية الصحيحة، لابد ينظر على المال الحلال. فمن انخرم شيء من هذا الثلاث أعلم بأن لا هناك تمكين للأمة. هذه أصول دعائم يحصل فيها التمكين في الأمة، لابد أن يحدث هذا. إذا خرم واحد من هذه الثلاثة اعلم بأن لن يأتي التمكين حتى يجب. فلما ينتشر الربا وينتشر الرشوة وينتشر الفساد وينتشر ما ينتشر المال الحرام ويحدث الفرقة بين المسلمين وعدم الاجتماع على الحق وكذلك الرقة في الدين وتنحية شرع الله عز وجل، اعلم بأن المسألة ستكون فيها ما فيها من العار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما في رواية أخرى لما ليست هنا تقريبا، نعم ما بدأ في الكلام أيضا قال قد وجدتم أي حزنتم في لعاعة من الدنيا أعطيها أقواما أتألف بها قلوبهم على الإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم يا معشر أنصار لن تكونوا ضلالا إلى آخر ما قلنا. في رواية أخرى قدم لهم الإنسان يبين لهم يعني أنتم حزنتم ووجدتم في أنفسكم شيء أن أنا أعطي بعض لعاعة الدنيا يعني بعض القليل مال من الدنيا لبعض الناس أتألف فيه القلوب، يبين هنا مسألة المؤلفة قلوبهم أتألف فيه القلوب ووكلتكم إلى إيمانكم. وهذه مسألة مهمة جدا تبين بأن أولا فيها جواز أن يعطي الولي أو الإمام أو الحاكم من يراه من يؤلف به القلب قلوب، لأن من معنى الزكاة أصالة أمرين سد حاجة الفقير وتقوية دين الله عز وجل. فمن سد حاجة الفقير تكون بإعطاء الذين يحتاجون، وتقوية الدين تظهر لك في أن من مصارف الزكاة المجاهد في سبيل الله عز وجل، وهذا ليس شرط فيه الفقر بل هو مجرد أن يجاهد في سبيل الله يأخذ من ذلك غنيا كان أو فقيرا. ومنها أيضا هذا الإعطاء المؤلفة قلوبهم إن كان يعطى بها تقوية الدين فهذا أيضا من معاني الزكاة. لذلك أراد أن يقول لهم الآن أنا أؤلف قلوب هؤلاء بهذه الأموال لكن وكلتكم إلى إيمانكم. فهنا صبت أهل العلم قالوا هنا يفرق بين الناس، صاحب الإيمان القوي لا يعني يدخل في قلبه الدنيا ولا تعطيه الأموال وتعطيه الأمور، يعني حتى هو عنده ما عنده من الإيمان القوي الذي يستقيم له ويتحمل فلا تدخل عليه أمور الدنيا التي قد تحيده عن الطريق الذي هو يسير فيه، لكن تعطيه نعم تفسد عليه ما هو فيه فلابد لأن هو يستطيع أن يتحمل ذلك. أما من كان عنده رقة في الدين وتريد أن تقوي الدين به فيمكن أن تعطيه ذلك، لأن النبي هنا قال وكلتكم إلى إيمانكم، فعلم بأن لأنه لم يعطي بل لم يعطي كبراء المهاجرين أيضا هذه المسألة، أعطى أغنياء من قريش، أبو سفيان كان من أغنياء قريش ومعاوية ويزيد أبناء، ولكن أعطاهم ليتقوى الدين بهم أو ليمكن لهم كما بينا في الأسبوع الماضي أن يقوى الإيمان عندهم. فثم بعد أن تكلم معهم ذلك قال، وإن كلم يذكر هنا المؤلف في هذه الرواية قال ما يمنعكم أن تجيبوا يا رسول الله، هنا لم يذكر في روايات أخرى في السنن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المؤلف لم يذكر ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا به عليه. طبعا هم كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، من أدب الأنصار رضوان الله عليهم. لكنه في في في في في روايات أخرى قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قال ما منعكم أن تجيبوا أن تقول جئتنا، وطبعا هذا الكلام هو ترفع بعض الرواة عن قوله، ولذلك أنا أيضا ما أريد أن أقوله لأنه هذا احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا له، ولكن من أراد أن يقرأه في السنة يقرأه، وهذا لا نسلم في ذلك. بعض الرواة قد يعني ما هو بين يقولوا إيش على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءكم من مكة مهاجرا إلى المدينة. لكن هو حذفت بعض أهل العلم حذف هذه الكلمات تأدبا كما قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن السيد قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، وانظروا هنا أي يقول لهم هؤلاء سيذهبون بالدنيا وأنتم سترجعون ومعكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تبين فيها دلالة وإشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم موته سيكون مع بين الأنصار، وهذه قد حدثت في فتح مكة. لما حدث فتح مكة قالوا رجع لقومه، يعني ظن الأنصار أنهم سيظل في مكة رجع لقومه، فقال يا معشر الأنصار الحياة محياكم والممات موتكم، يعني إيش؟ نعم الحياة محياكم والممات موتكم، فبين كأنه حسم المادة بأنه سيظل في المدينة يموت بين الأنصار، فقال لنا ترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا من افضل من يرجع ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعمه هذه ان يكون في وسطهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبحثون عن امر من امور الدنيا. فقال ثم قال: لولا الهجره لكنت امرئا من الانصار، ولو سلكا لولا الهجره لكنت امرئا من الانصار. هذه فيها تكلم اهل العلم، يعني هذا العلم اختلفت فيهم الدنيا، اختلف فيها العلماء في ما المقصود لولا الهجره لكنت من الانصار. البعض قال من احد الشراح بانه يريد ان يقول لو لم يكن نسبه من قريش الا اراد ان يكون نسبه من عند الانصار، وهذا فيه بعض العلم بعد ذلك. قال لو لم يكن نسبه في قريش الا اراد ان يكون نسبه في الانصار، يعني اولوها او يعني او فسروها على هذا التفسير. وهذا الكلام قلنا احد هذا الكلام فيه ما فيه من الـ يعني الـ النظر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم نسبا فلم يكن يترك هذا النسب لنسب اخر. والبعض ايضا قال بانه قال لولا الهجره، يعني لولا ان الهجره لها فضل ولها احكام لكان يود ان يكون من اهل المدينه ومن الانصار ليكون له حكم يعني احكام اهل المدينه وليس احكام المهاجرين، او كانه يريد ان يقول لو لم يكن لولا الهجره لاراد ان ياخذ ثواب النصره، لان المهاجرين كان له اجر، ولولا الهجره لكان له ان ياخذ ثواب الانصار، لان الانصار لهم اجر ايضا وثواب، وان كان سنبين بان المهاجرين هم اعلى في الثواب والاجر وهم اعلى في المرتبه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فعل الصحابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد بان الائمه من قريش، وكان هذا قول ابو بكر لما اجتمع في سقيف بني سعيده لاختياره، ذكره بذلك واستجاب الانصار، قالوا منا واحد ومنكم واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش، هذا في تفضيل المهاجرين على الانصار. وكان عمر يفعل ذلك ايضا، لما يجلس في مجلس كان يقدم المهاجرين اولا ثم الانصار وغير ذلك، فالحق بان المهاجرين يقدمون على الانصار، ولكن هو يريد ان يقول ان لم يكن من المهاجرين فلا اردت ان اكون من الانصار، ليبين بان الاجر الثاني الذي بعد ذلك لكان يكون من الانصار. ايضا يبين ان الهجره الانتساب للهجره انتساب لامر ديني، يعني الهجره المهاجرين سموا المهاجرين نسبه دينيه ليست نتيجه عباده الهجره التي قام بها، فهو لا يستطيع ان يتخلص من هذه النسبه، نسبة دينية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن المهاجرين إذا جلسوا في مكة لا يجلسوا أكثر من 3 أيام وإلا تبطل الهجرة. ولما مات سعد بن خولة في مكة حزم سلم على أنه مات في مكة وهو كان من المهاجرين، لذلك لما مرض سعد بن وقاص في مكة وعاده دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يموت في مكة حتى لا يفقد ثواب الهجره، وفعلا سعد لم يكن مرض موته، بعد ذلك رزقه الله ببنين غير بنته ومات في المدينه، لكن قال اما البائس سعد بن خوله فيعني البائس يعني انه قد مات في مكه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على انه قال للمهاجرين الا يمكث احدهم في مكه اكثر من 3 ايام حتى لا ياخذ حكم المقيم فتبطل الهجره، فيدل ذلك على ان الهجره لفظ هنا مساله يعني ترجع الى مساله دينيه. هنا قال لولا الهجره لكنت امرئا من الانصار، فيها دلاله على ان الانصار اولا فيها مرتبه الانصار بعد المهاجرين. مرتبه الانصار تكون بعد المهاجرين على ذلك، وان المهاجرين افضل من الانصار، وقلنا بينا من ذلك بان السنه جاءت سواء من النبي صلى الله عليه وسلم او من الخلفاء على ان العطايا حتى اللي كان يعطيه عمر بن الخطاب كان ابو بكر كان يساوي، لما جاء عمر بن الخطاب فرق بين المهاجرين وبين الانصار، وفرق بين اصحاب الشجره وغير ذلك وبين شهدوا بدر وغير ذلك ومسلم الفتح مكه وغير ذلك، فكان يفرق بين المهاجرين وبين الانصار في هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها. هذا يبين هنا ايضا على يعني المنقبة والفضل للأنصار، لا شك هذه تبين منقبة وفضل الأنصار، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه يعني هو طريقه أو مع وادي الأنصار، إذا سلك وادي سلك مع الأنصار وترك الباقي، وهذه كنا ما قلنا فيها مفضل من المناقب والفضل للأنصار، وهي فيها فضيلة مهمة جدا، وتدبر كل هذا ليش الأنصار؟ لماذا هؤلاء؟ لماذا لو نظرت الآن أنت لماذا كل هذا الفضل للأنصار؟ لماذا كل هذه المنقبة من يسمى الأنصار؟ لنصرته للحق. هو ما كان لهم هذا الفضل وهذه المنقبة إلا لأنهم نصروا الحق ووقفوا مع الحق ضد الباطل. فمن أقام ونصر الحق وأعان على الحق ونصر قيام الدين وأعان على قيام الدين كان له ما له من أجر الأنصار إلى يوم الدين. هذا لذلك نقول من لم يكن معينا على نصرة الدين وكان هادما للدين ولو بقلبه ولو بلسانه ولو بيده فلا فهو لن يأخذ هذه المناقب بل هو على النقيض. هذه ولاء وبراء. فما ما كان الفضل للأنصار إلا بنصرة الحق. وكل من سار على هذا الطريق كان ما له من أجر الأنصار. ونسأل الله عز وجل أن يثيب أهل الإسلام ويرشدهم إلى طريق الأنصار لأنهم هم الذين نصروا الحق. هو الأنصار من نصرة الحق ومن إعانة على قيامة الحق. أما من يفعل غير ذلك فليعلم أنه بعيد كل البعد عن الأنصار وبعيد كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق كل الحق أن المرء يحرص على نصرة الحق وعلى تعظيمه وعلى إعانة عليه وعلى إقامة الدين وعلى السعي في إظهار الحق. هذه مسائل مهمة جدا. من تدبر الإيمان حقا علم بأنه كان في موقع يتكلم فيه أو يعني يفعل فيه شيء أو حتى أقل أمور بقلبه أما يعني لا يرضى بقلبه إلا لنصرة الحق. وكثير من الناس لا يرضون للإسلام علوا ده حتى بقلوبهم لا أقول بلسانهم وأفعالهم. في ناس يعني يكرهون لنصرة الإسلام يكرهون لعلو الإسلام ويريدون أن الإسلام أن يكون في نزول. وكل ما يروا الحق مع أهل الإسلام أو الحق مع بعض الناس يكرهون ذلك. هذا لا شك بأنه بعيد كل البعد عن ما يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك الأنصار شعار والناس دثار. هل إيه حد ما الشعار وما الدثار؟ مش معايا. لا استنى طيب أنت جاي متأخر كمان مش هديك الكلمة. الشعار والدثار الشعار الذي يلي الجسد. أحسنت. ما كان ملازم للجسد هذا الشعار والدثار الذي فوق. لذلك قال يا مسلم قولا بديعا قال الأنصار شعار يعني هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس دثار. وهذه أيضا يفرق لك بين الأنصار وبين غيره من الناس وهذا تشبيه عظيم جدا ليبين فرط قرب الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فشبههم بالدثار وليس بالشعار وليس بالدثار. الدثار للملابس دي فوق يعني الشعار هذه الملابس الملابس سليمة للجسد والشعار دي فوق الدثار الذي فوق ذلك. ثم قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فينا بالضم عندي صح؟ هي بالضم بس في وفي لفظة بالضم يا أثرة بس هي فيها بالضم أيضا أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهنا الأثرة هذه والاستئثار بالأثر الإثار يعني أو الأثر أنا آسف الأثرة الاستئثار بالشيء المشترك فيه يعني شيء مشترك بين الناس فأحد يستأثر به لنفسه ولا يعطي الناس أو يفضل عليه أحد غير أحد. فالنبي كان من معجزاته كأن هذه معجزة بأن سيأتي زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل الناس على الأنصار أو الناس يستأثرون بعد ذلك الأنصار. وقد حدث دخل قيس بن سعد بن عبادة على أحد خلفاء بني أمية ما أذكر يعني من هو. فكان له حاجة في شيء وله حق تقريبا يعني حاجة وحق فسأله فأعرض عنه ما أعطاك تقريبا قال. فقال يعني قد فقال تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم ستلقون بعد أثرة. قال وماذا قال لكم يا سلم؟ قال اصبروا حتى تلقون على الحوض. قال إذا نصبر الولي قال اصبر. قال فالتف قيس قال الصبر للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال وطلق وترك ما أعطاه له الولي وما كان يسأل عنه وأعطاه ظهره وولى. فكانت يعني كأنها نبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان وقد أتى كان يقدم الغير على الأنصار فلا يعطون لهم الحقوق أو يعني لا يعطى لهم العطايا الذين يتكلمون الذين تكونوا من حقهم. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهنا الصبر أصله الحبس. الصبر أصله الحبس ذلك المرء يعني تحلى بالصبر أن يحبس نفسه عن الجزع عن السخط عن غير عن الشهوات عن غير ذلك. فأصله حبس النفس عن حظوظ الدنيا. ورجاء لحظوظ الآخرة. هذا أصل المسألة يكون في وهنا هذه منقبة أيضا مرة أخرى للأنصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحوض جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي إلى الحوض فيأتي أناس حول الحوض يقدمون عليه فتبعدهم الملائكة. ففي رواية يقول أمتي أمتي وفي رواية يقول أصحابي أصحابي والرواية الأخرى أمتي أمتي، وليس المقصود أصحابي أصحابي هم أصحاب الذين صاحبوه، بل هنا أصحابه والذين هم على نهجه أو على دينه، ليس الصحابة كما قال الشيعة في ذلك قبحهم الله بأنه أخذ الرواية على أصل الأصحاب، فكأن الأصحاب سيبعدون عنه في الحوض. فالمقصود في رواية أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي أي الصاحب الذي يكون على هذا الدين أو على هذا الهدي. ولكن يأتي بما يأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أصحابي أصحابي، فقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيعني يردون. أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أيضا منقبة أخرى للصحابة للأنصار بأنهم سيلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. طيب أي نعم، من قلت ذلك المعنى في أصحابي ليست أصحابه بالمعنى الاصطلاحي، لكن نقول كل من سار، حتى كما قلت الشيعة بعضهم يقولها يقولوا أصحابي وردون عنه لما أحدثوا بعده، هذا كلام صحيح. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منقبة الأنصار في الحديث الصحيح، قال أيضا الأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وموالي عبد الله كلهم قال موالي من دون الناس، قال موالية من دون الناس يعني هم الذين لهم الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم موالية من دون الناس. كل هذه تبين فضل هذا يعني هؤلاء الأنصار ومن معهم. طبعا هذه المسألة التي معنا في الحديث كل هذا طبعا كان لابد أن نتعرض له في السياق كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. مسألة رئيسة في هذا الباب كتاب الزكاة المؤلفة قلوبهم، لأن الذين جعل اختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من صنف الخمس أم أعطاهم من الغنيمة ككل. هنا اختلفوا على العلم، البعض قال لأنه أعطاهم من الخمس الذي له من الفيء، والبعض قال ويبدو أن هذا هو الأصوب بأنه إنه أعطاهم من صلب الغنيمة، وهذا الذي جعل الأنصار يتكلمون في ذلك، يعني رد جزء من الغنائم على هوزان وأعطى من أصل الغنيمة لمؤلفة قلوبهم، لأن الأصل أنه هو له في الخمس الفيء، لكنه ليعلم من رضا المهاجرين ومن رضا الأنصار أنهم لن يمانعون أن أصل الغنائم للمجاهدين للقتال. الله عز وجل قد قسم ذلك تقسيما شرعيا، الخمس في الفيء والباقي يرد للمهاجرين بالأسهم بقى الراكب والصاحب الفرس والعنده الفرس إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه الظاهر بأنه أعطاهم من صلب الغنيمة ليعلم قبولهم لذلك، فلما وجد منهم ما وجد تكلم معهم في هذه. فهذه المسألة التي يعني في مسألة الزكاة، وقلنا المسألة التي في هذا الباب أيضا من مسائل الزكاة بأن ولي الأمر الحق أن يعطي المؤلفة قلوبهم، إن رأى من ذلك تأليف في القلوب وتقوية للدين فله أن يعطيهم، لأن يعني العلماء قالوا المشركون أصناف في دخولهم للإسلام، منهم من رجع إلى الإسلام بالقهر والسنان، ومنهم من رجع إلى الإسلام بالبيان والبرهان، يعني سمع آيات الله عز وجل، سمع القرآن، سمع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الإسلام، ومنهم من دخل بالسيف والقهر، ومنهم من رجع بالعطاء والإحسان. ومنهم من رجع بالعطاء والإحسان كالرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وما أذكر اسمه من جهينة ولا من الذي قال له أسلم، قال خذ هذا الوادي من الشين، قال ما صدق نفسه أخذه مباشرة ورجع على قومه قال أسلموا إن محمد يعطي من لا يخشى عطاء من لا يخشى الفقر. فدخل الناس في قومه أفواجا إلى الإسلام فدخلوا بهذا العطاء. إذن المشرك قد يدخل بالسيف، قد يدخل بالبلاغة أو بالبلاغة بالبرهان بمعجزات القرآن، قد يدخل بالعطايا والإحسان. فقلت بأن لذلك الحق الولي الأمر أن يعطي ما شاء من الغنائم للمؤلفة قلوبهم تقوية لدين الإسلام، وإن شاء يمنع كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه، لأن الحابس بن أقرع هذا أخذ في هذه الموقع الغزوة أو في هذا الوقت من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل عام يأتي إلى أبو بكر يأخذ منه، فأتى إلى عمر في مرة من المرات فلم يعطيهم، قال قد كان نعطيكم يعني تقوية للدين، وأما من شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر، إن اعتدنا جل الظالمين إلى آخر آيات، قال إن شئتم قبلتم ولم شئتم عليناكم بسيفنا. فرأى عمر بن الخطاب بأنه الآن لا يحتاج لتقوية الدين بإعطاء هؤلاء، فمنع عنه ذلك، وله ذلك، وله ذلك أن يعطيه ذلك، ليس تعطيلا للمصرف كما قلنا، ولكنه للمصالح الشرعية، لأنه يعطي أموال الزكاة في من يريد ومن لا يريد. و... لا، الخمس الفي الأول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قال ما كان لي رجع لكم، رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وبعدين أربع أخماس هذا يوزع بحسب باب الأسهم اللي موجودة فيه. إيش؟ ما هو الخلاف، قال هو هو الآن قالوا بعضهم أعطى من الفي من الخمس، والبعض قال الغالب أنه أعطى من صلب الخنيمة، لأن هذا الذي جعل الأنصار يتكلمون الأربع أخماس. نعم، وهذا هو يبدو الظهر، إن هذا الذي جعل مناسبة الكلام فيها. نعم نعم. طيب نكمل الفوائد في هذا الحديث العظيم، وفيه فوائد كبيرة حقيقة، ندخل نختم. لا نعم، هي ذكرت في السنن، لكن الشراح يعني ذكرت في السنن، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروها، تجد البخاري ومسلم المذكورة هنا. نعم، بس هو أنا قلت لك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقولون هذا، لأنه قال ممكن أن تقولون كذا وكذا، جئتكم كذا فكنت فتأدب أهل الحديث مع ذلك في السنن. نعم في السنن الكلام، يعني ممكن مصممين يعني تسمعوا الكلام ولا خلاص؟ لا لا لا، نعم هي في السنن، نعم موجود. طيب فيها من المسائل، هنا من المسائل المستنبطة من هذا الحديث، إقامة الحجة عند الحاجة على الخصم، لأن الأنصار يعني وجدوا في قلوبهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم، أراد أن يقيم الحجة عليهم، فبين لهم أنه كان سبب في هدايتهم، كان سبب في تأليف القلوب، كان سببا في الغنى بعد الفقر لهم، فكان يعني هذه من إقامة الحجة على المعاتب أو على الخصم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في هذا الحديث، لما قال أتألف في رعاة من الدنيا أعطيتها أقوام، أتألف قلوبهم على الإسلام، فيها ما فيها من جواز إعطاء ضعف الإيمان لكي يثبت قلبه على الإسلام، لكن من كان بمفهوم المخالفة على الدين قويا فالأفضل ألا يشغل بأمور الدنيا ولا يشغل بالعطايا وبالأموال وبالجو. لذلك استنبط بعض أهل العلم على أن من كان على أن الحوافز والعطايا والأشياء التي تكون في العبادات غير محببة، هذه طبعا احنا بنتوسع فيها احيانا لتحبيب الصغار، يعني الحوافز التي تعطى مثلا لتحفيظ القرآن او لا نمنع، لكن بعض اهل العلم قالوا استنباطا من هنا على ان الذي يعطى المال هو الذي عنده رقة في الدين، لكن الذي عنده قوة في الدين وفي الايمان هذا يعني لا يعطى، وايضا لا يربط بين الدين والعبادات وبين الحوافز والمكافآت، لذلك حتى من اراد ان يعطي يبين له يعني بان لا يربطها دائما انه صلى يعطيه فلوس، انه لو حافظ يعطيه فلوس، لابد ان يجعل له اخلاصا في العباده حتى في تعليم النشأ، يعني هذه مساله مهمه، لانه لا يكون ديدنه انه عشان يصلي في المسجد فيعطي له اموال، كل ما يصلي يديله يربطها له، فالولد ينزل يصلي عشان ياخذ الفلوس، في سن ممكن انك تحببه للمسجد، لكن لابد تقطع بعد كده فتره وتقول له لا، هذه صلاتك لله، انا ما اعطيك لذلك، انا اعطيك مثلا لحرصك، اعطيك لانك انت رحت بدري، اعطيك لان انت لما سمعت كلامي وقلت لك تعال صلي معي فنزلت، مش عشان انت رحت صليت، يعني يحاول يجعل له الحوافز والتحفيزات الجاعات ليست مرتبطه بصوره وشر العباده، لان هذا فيه مدخول بعد ذلك في نوايا الاطفال، حتى بعدما يكبروا يشعرون بانهم يعني يبحثون عن ذلك، وما بي اولى طبعا الكبار الذين يعطى لهم، لكن لا نمنع نقول يعني هي اسلوب تربوي، ولكن فيه ما فيه من الحرص على ان لا يكون الدين مرتبط عطايا الدنيا، بل لازم المرء ان يعني يعلم الطفل على الاخلاص في العباده، وان المساله ليست مقابلها الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ووكلتكم الى ايمانكم، هذا فيه دلاله على ان الاصل لقوي الايمان يعني يترك له ثبات الايمان ولا يشوش عليه بامور الدنيا. طبعا العطايا هذه يعني بتتعب القلوب، خاصه كان يفر منها فقهاؤنا وعلماؤنا، يعني كان السلف الصالح يفرون من العطايا، ومنهم من كان يأخذ، هذه مسألة يعني في من يعني في من من من أئمة المذاهب مثلا مالك رضي الله عنه وأرضاه، مالك بن أنس كان يأخذ، كان يرى بالحق أن يأخذ بما يأتيه العطايا من ولي الأمر، بعد يعني أرادوا أن يلمزوا عليه ذلك، لكن هو من هو من مالك لم يتأثر بذلك ولم يكن محاباة، لكن كان يأخذ، والبعض كان يفر ما يرضى. الإمام أحمد ما كان يرضى يأخذ مطلقا من عطايا السلطان وغير ذلك، والبعض كان يأخذ أحيانا ولا يعطي ولا يأخذ أحيانا أصالة، يعني البعض كان يأخذ قبل أن يخرج من القصر كان يكون وزعه جميعا أصالة. فهذه يعني ترجع، لكن أنا فيها مذاهب عند أهل العلم، لأن هذا البعض كان يجعل ذلك يعني يخشى على نفسه من أن يتأثر بذلك. فيه استحباب الخطبة للإمام أن يخطب في الناس إذا وجد أمرا عظيما جليلا أراد أن يرشدهم إليه، فيقوم يخطب فيهم كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار. فيها تخصيص الخطاب، تخصيص المخاطب، يعني قال يا معشر الأنصار، خصصهم، يعني كان موجود ناس كثر من المسلمين لكن خصصهم في الخطاب بالنداء، فهذا أيضا فيه ما فيه أيضا. فيه أيضا تذكير العاتب بما يعني كان عليه من قبل، وتسكيله من عائم الدنيا التي قد وهبها الله عز وجل إياها. فيه الأدب مع الله عز وجل، بس من أين تستنبط هذا؟ فيه الأدب مع عزف الألفاظ وتنزيلها منازلها. هذه ما عفى الله ما عفى نبي، نعم هذه نسبة نعم، لكن أيضا غير ذلك رد الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما قعد يذكرهم، قالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فهذه فيه أدب مع الله عز وجل وطبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ذلك أيضا. في ثلاثة زي قلتهم دلالة على التخصيص في طلب الهداية والألفة والغنى، وهذه قوام، أنا أقول قوام قيام أمة الإسلام، أن الهداية للأهل الإسلام والألفة بينهم ليجتمعون، الاجتماع هو أصل هذه المسألة أيضا، والغنى أيضا الذي يعينهم على التمكين بعد ذلك. الثلاثة التي قال فيهما سلم أنا لم أجدكم ضلالا، لما أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم أعالى فأغناكم الله بي، ذكر ثلاثة أشياء: الإسلام الإيمان، وذكر الألفة الاجتماع لا الافتراق، وذكر الغنى، وهذه قوام كما نقول قيام الأمة، يعني العيشة السعيدة المباركة لن تكون إلا بذلك. من رام السعادة في الدنيا لابد أن يرمي لهذه الأمور الثلاثة، لأن الهداية فيها الاعتزاز بالدين، والهداية ليست فقط الدخول في الالتزام، بل الاعتزاز بالدين والتحكيم الشريعة، هذا هو كله من الهداية، من هداية الدين. والأمر الثاني التألف وعدم الاختلاف أيضا، والثالث وهو البركة في الرزق، منك بدون بركة ولا لو يعني أعطيت أنهار من الأموال ولا من الخيرات، لو بدون بركة لن تجد لها قيمة بعد ذلك. فالبركة في الرزق مع الاجتماعي مع الهداية بتحكيم شرع الله عز وجل، هذا هو القوام. انظر لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تجيبوا، يعني هو يريدهم يعني بعد أن عنفهم، وهذا من تمام عدل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو منصف حتى مع المخالف، يعني هو أراد يقول لهم ما منعكم أن تجيبوا، كنت ممكن تقولوا كذا وكذا وكذا، لأنه قال حتى وصدقتم وصدقتم في رواية أخرى، ما هذه في رواية هنا ولا مش هنا، مش في رواية هنا في السنن، قال ما منعكم أن تجيبوا، لا قال هنا ما منعكم أن تجيبوا صلى الله عليه وسلم، أو كلما قال شيئا لا، ما هنا قال ما منعكم أن تجيبوا في رواية السنن، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، يعني انظر لتمام عدل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يعني لأنهم سيقولون صدقا وسيصدقون، لكن هنا قالوا كلاما عظيما الله ورسوله أمن، وهذا من تأدب عظيم جدا مع الأنصار رضي الله عنهم جميعا، لو نعم قدر هؤلاء حملوا الدين على أكتافهم حقا. يعني هنا في أيضا اتباع أثار أهل الفضل والإحسان والتحضيض عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك لنا، فكان حريا بين هذا البلاغ بن وسلم ليس نقرأه هكذا، لا، هذا الاتباع، اتباع هؤلاء، اتباع هؤلاء، أثار هؤلاء، وكما قلت أعظم ما كان لهم بسبب نصرتهم للحق، نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نقف في هذا الجانب طول ما حيينا، أن نقف في جانب نصرة الحق ونصرة الدين، ولا نحيد عليه، نسأل الله عز وجل ألا يفتنا يا رب في قلوبنا ولا في أعمالنا، نسأل الله عز وجل ذلك. طيب هذا آخر الكلام في هذا الله فصل إن شاء الله يكون التسجيل. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، يعني نقف لو في أي أسئلة من... لا أول بطارية إن شاء الله أعلم ذكره خلص، ما أدري متى نحتاج التسجيل مع الغرفة ضروري الله يكرمكم، يعني احتفظوا به لأن التسجيل عندي وقف. هذا آخر الكلام في الحديث، نقف عند باب صدقة الفطر إن شاء الله. الأسبوع القادم نختم كتاب الزكاة إن شاء الله بإذن الله، سأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك. نأخذ باب صدقة الفطر الحديث الأول والثاني نختم به، ونقول إن انتهينا من ركن العبادات والمعاملات، ثم بعد ذلك ندخل في الفرائض، لا الوصايا، قبل الفرائض لا أخذنا الوصايا ثم الفرائض، ثم يعني نمر على باقي الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يتم لنا هذا الكتاب العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أي أسئلة؟